بعد الهجرة بعشر سنوات، وما ترك رسول الله الله صلى الله عليه وسلم خيرا الا ودل الامه عليه، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا الا وحذر الامه منه. فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتنكبها الا ضال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وقد كان ذلك في زمن خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. جاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن ابي نجيح العرباض بن ساريه انه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. فقال: عليكم بالسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواتج، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، قد سار الخلفاء الراشدون المهديون في الأمة بسيرة حسنة ارتضاها المسلمون، فكانت بيوتهم لا تجاوز بيوت المسلمين، وكانت رواتبهم لا تجاوز رواتب عامة المسلمين، وكانت عيشتهم متواضعة كعيشة بقية المسلمين. وكتب الله في زمانهم أن فتحت العراق وفتحت الشام وفتحت مصر، ونشر الله في هذه الأصقاع الإسلام. وقبل ذلك صد أبو بكر الصديق المرتدين ووقف لهم وأعادهم إلى الإسلام راغمين. أحبتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا عاضا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. بعد الخلافة الراشدة عضت على الملك الأسرة الأموية، ثم الأسرة العباسية، ثم الأسرة العثمانية، فعض هؤلاء على الملك، وانتشرت في زمنهم المظالم، فكانت قصورهم الفارهة تجاوز ما يعيش عليه المسلمون، كانت رواتبهم تجاوز ما يعيش عليه المسلمون، وكان الملك فيهم عاطا، كل أسرة تعض على الملك فلا يخرج عنها إلا بقيام أسرة أخرى تسقطها. إلا أن هؤلاء خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لم يتخلوا عن تحكيم شريعة الله عز وجل، بل نشروا الإسلام في الأمصار. ففي عهدي أو في فترة الملك العام فتحت تونس وما يليها، وفتحت الأندلس، وفي زمن الملك العام فتحت القسطنطينية، وفي زمن الملك العام فتحت بقية فارس والهند. فهذا الملك العام، أي الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، رغم كونه عاضا، إلا أن الإسلام ومجده لم يتقهقر في ذلك الزمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. بعد سقوط الخلافة العثمانية، فرق المحتل الأوروبي في بلادنا أناسا يتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم يحملون عقائد الغرب ونظمهم، فحكموا المسلمين بغير شريعة الإسلام وأجبروهم على ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكا جبريا يجبر الناس على التحاكم إلى غير دينهم، يكمم أفواههم، لسان حاله يقول للناس: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا. سرقوا ثروات الشعوب، عبدوا الناس لهم، حكموهم بالحديد والنار. ظهر في هذا الزمان طرق للتعذيب لم ير قبلها في التاريخ. أجبر الناس على غير ما يريدون، تدخل حكام الملك الجبري في النمط الاجتماعي للناس، ألزموهم بطريقة لباس معينة، وطريقة تفكير معينة، وطريقة تعليم معينة، وطريقة بناء أسرة معينة، وكل هذه الطرق تخالف الإسلام وتصادمه مصادمة تامة. وهؤلاء الذين يصدق قول الله عز وجل فيهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هؤلاء الذين يصدق قول الله عز وجل فيهم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هؤلاء الذين يصدق قول الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء أفسدوا في البلاد، وآتوا في بلاد المسلمين فسادا، بدلوا مناهجهم، وبدلوا عقائد المسلمين، وبدلوا النظم التي يحتكم إليها المسلمون. إلا أن الله عز وجل برحمته ومنه على هذه الأمة كتب أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ألم يقل رب العالمين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ألم يقل رب العالمين: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ألم يقل رب العالمين في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، بعد الملك الجبري الذي بعد الملك العاطل الذي ينشر الظلم في المسلمين، ثم يليه الملك الجبري الذي ينشر الكفر والعناد، الذي ينشر الشرك والإلحاد، الذي ينشر الحكم بغير ما أنزل الله، وينحي شريعة الإسلام على المسلمين. يمن الله عز وجل على عباده المؤمنين بزوال هؤلاء، فينصر دينه ويعز جنده، وتأتي الخلافة التي تكون على منهاج النبوة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى الفساد والشرك والعناد على هذه الأمة الطيبة المباركة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، ولكنه يمن عليها بزوال الظلم وبقيام الخلافة التي تكون على منهاج النبوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أزف إليكم بشرى عظيمة. إن الملك الجبري لعل زواله قد انطلق، لعل تفكيك بنيته قد انطلقت مع ثورة هذا الشعب المسلم على الطاغية المخلوع. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وهنيئا لهذا الشعب المسلم. فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. وقد سن هذا الشعب المسلم في بقية شعوب الإسلام سنة حسنة، فعلى أثر هذا الشعب الطيب خرج شعب مصر، وخرج على نظام حسني اللامبارك، ذلك النظام الذي حمى دولة الصهاينة ردحا من الزمن. وفي خروج شعب مصر عليه تحقيق لقرب بشائر بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سقوط نظام مصر أصبح المسلمون يفكرون جديا في إزالة الدولة الصهاينة واقتلاعها من أرض الإسراء. أصبح المسلمون يفكرون جديا في اقتلاع بني صهيون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فلعل هذه البشارة قد اقتربت. ثم نرى شعب اليمن ثار على الملك الجبري عنده، شعب اليمن خرج على الملك الجبري عنده، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشارة، حيث جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين، أي من أرض اليمن، 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، هم خير من بيني وبينهم. وقد بدأت جنود أو بدأ جند 12 يتشكل في أرض اليمن بالخروج على الملك الجبري. ونرى في بلاد الشام في أرض سوريا إخوانكم يخرجون على الملك الجبري النصيري العلوي الكافر عندهم. وقد جاء في سنن الترمذي بشارة من بشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لا تزال طائفة منصورة تقاتل في في سبيل الله حتى تقوم الساعة. وفي رواية هم أهل الشام، هم أهل الشام. فالبشائر انطلقت من تونس ومرت بمصر، ورأيناها في اليمن، ونراها في بلاد الشام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تحدثنا عن رفع الرايات السود في أرض خراسان، وهي أرض أفغانستان. وها هم إخوانكم المجاهدون يرفعون اليوم الرايات السود في أرض أفغانستان. والعجيب أن الأمريكان بدأوا بالانسحاب من أفغانستان ومن العراق. وللأمانة أقول أن أحاديث الرايات السود قد ضعفها كثير من أهل العلم، إلا أنني أذكرها استئناسا. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستصيرون إلى جنود مجندة. وهذا الحديث أحبتي في الله نراه عيانا في زماننا. قال: ستصيرون إلى جنود مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. أما جند الشام فلعله يقوم بعد زوال الملك الجبري فيه، وأما جند اليمن فقد بدأ بالتشكل، وأما جند العراق فها هم إخوانكم المجاهدون. فصدقت بشارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر النبوية التي نراها في هذا الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وعلمنا أن كثيراً من الأوروبيين يدخلون الإسلام. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، من بني إسحاق أي من الأوروبيين، أي أن الأوروبيين يدخلون في دين الله أفواجاً، فيغزو منهم 70,000 أرض القسطنطينية أو رومية كما اختلف المفسرون. قال رسول الله: فإذا نزلوا لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الآخر، ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفتح الله لهم. ونحن نرى اليوم كثيرا من الأوروبيين يدخلون في دين الله أفواجا، يسلمون بالمئات أو الآلاف، وكثير منهم يلتحق ببلاد المسلمين. بل رأينا بعض الصحفيين الذين سقطوا رهائن في أرض أفغانستان عند المجاهدين من الأوروبيين، لما أطلق سراحهم من المجاهدين أسلموا، لما أطلق سراحهم من المجاهدين أسلموا. فالأوروبيون يدخلون في دين الله أفواجا. أحبتي في الله، والله إن النصر قريب، والله إن زوال الملك الجبري قريب، والله إن الإسلام قادم، والله إن الإسلام سيسود، والله إن الإسلام سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إن الإسلام سينشر رحماته على الأرض كلها عاجلا غير آجل. أحبتي في الله، اليوم يعتزم شباب تونس، ويعتزم المثقفون في تونس، ويعتزم المفكرون في تونس أن يعتصموا في ساحة القصبة ليزيلوا ما تبقى من الملك الجبري، ليزيلوا بقايا الملك الجبري. وإني أقول أن الشرع يبارك مثل هذه الخطوات التي تسعى لإزالة الظلم وإقامة العدل، ولكني أنصح أن يكون الشعار فيها رفع كلمة الإسلام. لقد سمعنا شعب تونس وهو يزمجر ويصيح: الشعب يريد إسقاط الحكومة. نريد لشعب تونس أن يقول، لا أقول الشعب يريد، وإنما أريد لشعب تونس أن يقول: الله يريد تحكيم الشريعة. متى نسمع هذا الشعب المسلم يصيح ويزمجر بأعلى صوته: لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله؟ ألم يقل رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ ألم يقل رب العالمين: وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ ألم يقل رب العالمين: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم؟ أحبتي في الله، إخوتي في الله، استبشروا بالنصر القريب وبالخير القادم، فوالله قريبا ستزول دولة الصهاينة في أرض فلسطين. وربما صلينا أو صلى أبناؤنا في المسجد الأقصى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام. ربنا لا تمتنا إلا مسلمين، ربنا لا تمتنا إلا مسلمين، ربنا لا تمتنا إلا مسلمين. اللهم سدد رمي عبادك المجاهدين في أرض فلسطين، وفي أرض العراق، وفي أرض أفغانستان، وفي أرض الشيشان. اللهم كن لإخواننا في ليبيا، اللهم كن لإخواننا المسلمين في ليبيا. اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، في أرض سوريا. اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما تبقى. اللهم قض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام خافقة في كل مكان، خفاقة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جنودك الذين ينصرون دينك. اللهم اجعلنا من جنودك الذين ينصرون دينك ويعلون كلمتك ويحيون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.